بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع المحاضرة الرابعة من دورة علوم القرآن. طبعا أعتذر، أنا متعبة، يعني لدي دور برد شديد، فأعتذر إن كان أداء اليوم ليس مثل كل مرة. والمحاضرة يعني والله يعلم الله يعني بالكاد أتكلم. المحاضرة اليوم إن شاء الله ستكون يعني خفيفة، ليست كبيرة، حتى لا أثقل عليكم ولا أثقل على نفسي. اليوم حديثنا عن أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم. يعني إيه أول آيات نزلت من القرآن الكريم وإيه آخر آيات نزلت من القرآن الكريم؟ قبل ما نبدأ نتكلم في الموضوع، تيجي أخت تسألني إيه فايدة إني أعرف الكلام ده دكتور؟ يعني أنا هستفاد إيه؟ لا، هتستفادي طبعا. أولا، أول فائدة ندركها من معرفة أول ما نزل وآخر ما نزل من القرآن الكريم هو إدراك التدرج في التشريع اللي كنا تحدثنا عنه سابقا، حينما قلنا أن القرآن نزل منجما، نزل مفرقا ليناسب الوقائع والأحداث ويرد على السؤالات وهكذا. فنفس الشيء، إذا علمتي أول ما نزل وآخر ما نزل أدركتي الحكمة الإلهية في التدرج في التشريع. يعني مثلا الآيات المكية تتحدث عن العقيدة في الغالب، لكن أواخر ما نزل يتحدث عن الأحكام التشريعات. لو بدأ عز وجل بالتشريعات لقالوا كما قلنا سابقا ما تركنا. لو كان أول ما نزل كما قالت السيدة عائشة دعوا الزنا دعوا الخمر لقالوا ما تركناها. لكن أول ما نزل هو تأسيس العقائد لتعلمي كيف يكون التدرج، كيف يكون التدرج في الدعوة والتدرج في كل شيء في الحياة. طيب، الفائدة الأخرى، نعلم كيف اعتنى الصحابة الكرام بالقرآن الكريم. يعني الصحابة يعلمون ما أول ما نزل من القرآن وما آخر ما نزل من القرآن، هذا يدل على شديد العناية بالقرآن الكريم. وليس هذا فقط، وإنما يعلمون كل آية متى نزلت وأين نزلت وما معناها. يعني كل آية من آيات القرآن الكريم هم عارفين هي نزلت فين وإمتى وليه، إن كان لها سبب، كان في سبب مخصوص لنزولها. فهذا وإن دل على اعتناء الصحابة بالقرآن، ولنا فيهم القدوة، هم قدوة لنا. نعرف كيف اعتنى الصحابة الكرام بالقرآن الكريم، كيف عظموا القرآن الكريم لنتأسى بهم. طيب، السبب الثالث أو الفائدة الثالثة هي معرفة الناسخ والمنسوخ. طبعا نحن سنتحدث عن الناسخ والمنسوخ باستفاضة في المحاضرات القادمة، يعني سيكون له محاضرة كاملة مخصوصة. لكن بشكل سريع، الناسخ والمنسوخ هو أن تأتي آية متأخرة فتنسخ آية متقدمة، أو يتم نسخ آية من القرآن بالسنة النبوية الشريفة وهكذا. يعني حكم يستبدل بحكم آخر أو يخفف بحكم آخر. طب أنا هعرف الكلام ده إزاي؟ لما أعرف من نزل أولا ومن نزل آخرا. إيه الآية الأولانية اللي نزلت عشان تنسخ بالآية التانية زي كده سورة البقرة. معذرة. زي سورة البقرة لما ألاقي الآية بتقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. يعني كانت عدة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. ثم نأتي لنجد قبلها سورة البقرة برضو في الصفحة التي تسبقها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. لو أنا مش درسة ناسخ ومنسوخ ومش عارفة مين اللي نزلت قبل التانية، هقول إن الأولانية اللي جت في الصفحة الأولى هي اللي بتنسخ التانية اللي موجودة في الصفحة التانية، ما هي دي سابقة لدي في ترتيب سورة البقرة. لكن أنا لو عارفة مين اللي نزلت الأول فيهم هعرف إن اللي ذكرت مؤخرا هي المنسوخة بما ذكر مقدما. يعني الأولى تنسخ الثانية وليست الثانية تنسخ الأولى، لأن قد يعتقد البعض أن هي رتبت بهذا الشكل أن الحكم القديم جاء أولا ثم جاء الحكم الجديد. لا العكس، يبقى هذا يتطلب مني أن أنا أعرف ما نزل أولا ما نزل مؤخرا، يعني ترتيب النزول أيضا مهم، معرفة أول وآخر ما نزل. طيب نتحدث الآن عن أول ما نزل من القرآن الكريم مطلقا، يعني على إيه؟ على إطلاق جميع آيات القرآن الكريم. فيه أقوال كثيرة حول هذا الموضوع إحنا هنذكرها كلها، يعني هيكون طريقنا إن إحنا نذكرها كلها ثم نختار الراجح ثم نرجح ثم نرجح، لأن من أهم الفوائد اللي بتطلعي بيها من علوم القرآن هو إنك تعرفي القول الصحيح من القول الضعيف. عشان كده هذكر الأقوال كلها ثم أرجح. القول الأول هو أن أول ما نزل من القرآن الكريم كما هو متعارف بيننا هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول خمس آيات من سورة إيه؟ العلق. أدلته من حديث الذي رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ذكرناه في المحاضرة قبل الماضية، أنها قالت فجاءه الملك أي جبريل فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ وكررها ثلاث مرات، ثم في الثالثة أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. وده حديث بدء الوحي، في حديث بدء الوحي الذي روته لنا السيدة عائشة رضي الله عنها. يبقى القول الأول أنه هو مفتتح سورة العلق. يبقى القول الثاني، القول الثاني من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله قال أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو سورة المدثر، هو سورة المدثر. فين بيقول إيه سيدنا جابر في هذا الحديث؟ يقول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا أمشي سمعت صوتا، يعني هو الحديث بالضبط كده بيقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. طبعا دي إحدى الروايات التي وردت في صحيح البخاري ومسلم. بعض الروايات وردت بدون كلمة فترة الوحي، لأن يعني كلمة فترة الوحي ديت تعني أنه ليس أول ما نزل، اللي هو ثاني ما نزل بعد فترة الوحي، يعني نزلت اقرأ ثم فترة الوحي ثم نزلت يا أيها المدثر. طيب القول الثالث هو أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة لحديث رواه البيهقي أن ورقة بن نوفل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاك أي جبريل فاثبت حتى تسمع ما يقول ثم أتني فأخبرني، فلما خلا ناداه يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. القول الرابع حديث الواحدي عن عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يبقى احنا هنا ذكرنا أربع أقوال، القول الأول هو سورة العلق اقرأ باسم ربك الذي خلق، القول الثاني لجابر بن عبد الله أن أول ما نزل هو سورة المدثر، القول الثالث لحديث رواه البيهقي ما رواه عن ورقة بن نوفل من حديثه مع النبي صلى الله عليه وسلم هو البيهقي استنبط أن أول ما نزل هو إيه الفاتحة، القول الرابع حديث رواه الواحدي أن أول ما نزل هو بسم الله الرحمن الرحيم. طيب من القول الراجح في هذه الأقوال الأربعة؟ هو القول الأول وهو المشهور لدينا أن أول ما نزل هو قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. طب وبقية الأقوال؟ بقية الأقوال أولا جابر بن عبد الله قول واضح، هو يقصد أول ما نزل بعد فترة الوحي، ويمكن أيضا حمله بمعنى أنه أول ما نزل من أعباء الرسالة، أول ما نزل من أعباء الرسالة يعني ما نزل في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق هو أول ما نزل من البعثة إذانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن سورة المدثر أول ما نزل من أعباء الرسالة يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهير، ثم أنه يقصد به أول ما نزل بعد فترة انقطاع الوحي. طيب القول الثالث هو حديث البيهقي أن ورقة بن نوفل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت إذا أتاه جبريل، لأن ورد في السيرة أنه لما ذهب إلى السيدة خديجة أخذته لابن عمها ورقة بن نوفل. كلام ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم لا يعني أن أول ما نزل هو سورة الفاتحة، بل على العكس يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل جبريل قبل ذلك، قابل جبريل قبل ذلك، وهو أيضا مستنبط من حديث جابر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. يبقى حديث جابر وحديث ورقة بيثبتوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل كده كان قابل جبريل، مش أول لقاء بينه وبينه، مش أول لقاء بين النبي وبين جبريل عليه السلام، يبقى إذن ده ثاني أو ثالث لقاء، لكن اللقاء الأول هو اللي كان فيه اقرأ باسم ربك الذي خلق. القول الرابع هو بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو مردود لوحده، بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية إنما يعني ليست من القرآن الكريم أصلا، وإنما هي مفتتح لكل سورة، فهذا القول مردود عليه يعني مردود على صاحبه. تمام، عرفنا الأربع أقوال، عرفنا رجحنا بينها إزاي، معنى الحديث نفسه الحديث نفسها في الأقوال بتشير إلى الرد عليها، إلى الرد عليها أنها ليست أول ما نزل، إنما أول ما نزل هو الصحيح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها اقرأ كان في غار حراء وهو أول ما نزل من الوحي ثم فتر الوحي بعد ذلك ونزل بعده يا أيها المدثر، وهو ما أثبت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. طيب آخر ما نزل من القرآن الكريم، كده عرفنا أول إيه أول ما نزل من القرآن الكريم. طيب آخر ما نزل من القرآن الكريم، والله آخر ما نزل من القرآن الكريم في أقوال متعددة برضو هنسردها ثم نرجح بينها. لابد أن ننوه أن الحديث قد يأتي عن الصحابة الكرام أنهم يقولون أول ما نزل، قد تكون كلمة أول ما نزل أو آخر ما نزل لا تحمل على إطلاق القرآن الكريم كاملا. قد يقصد بها كما حدث في حديث كما رأينا في حديث جابر بن عبد الله أنه يقصد بها أول ما نزل بعد فترة الوحي، أو قد يكون مقصود بها أول ما نزل مثلا في القتال، أو آخر ما نزل في الميراث، أو أول ما نزل هكذا. يعني تكون مقيدة بشيء معين، أول ما نزل مثلا من آية الحج، أول ما نزل مثلا في تحريم الخمر، أول ما نزل بعد فترة الوحي. لكن حديث الصحابي يكون الصحابي معول على أن من أمامه يفهم مثله، يعني الصحابي بيحدث صحابي مثله فهو فاهم زيه. لكن على ما وصلت لنا الأحاديث دي نحن لم نعاصر الوحي، فبالتالي بدأنا نجمع بين الأقوال لنفهم ما هو الصحيح. أنا جمعت الأربع أقوال ورجحت بينها وفهمت مقصد جابر بن عبد الله فيها أنها مقيدة بفترة انقطاع الوحي. نفس الكلام هنلاقيه برضو في آخر ما نزل. الأحاديث قد تكون مقيدة بشيء ما، وبالترجيح هقدر أعرف إيه هو آخر ما نزل من القرآن الكريم مطلقا، غير مقيد بموضوع معين زي مثلا آخر ما نزل في الخمر، أو آخر ما نزل في المواريث، أو آخر ما نزل في القتال وهكذا. القول الأول بيقول أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو آية الربا، اللي هي إيه؟ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، في خواتيم سورة إيه؟ سورة البقرة. القول الثاني القول الثاني طبعا القول الأول هو بيقول إنها آية الربا، ما أخرجه البخاري عن ابن عباس هو قول ابن عباس أنه قال آخر آية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي آية الربا، وده قول ابن عباس. طيب القول الثاني بيقول أن آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. طيب مين اللي روى الحديث ده؟ برضو ابن عباس. ابن عباس بيقول آخر شيء نزل من القرآن هو اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. الله، طب ده ابن عباس بيقول إن آخر حاجة نزلت هي آية الربا، وبعد كده نقول ده رواية تانية بتقول هو آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هل في تعارض بين الأقوال؟ هنعرف. طالما الأمور عندي مش متعارضة يبقى الأولى أن أنا أجمع بين الأدلة. طالما أنا عندي دليل قرآن وسنة ينفع أجمع بين المعنيين، يحتمل المعنيين، يبقى الأولى أن أنا أجمع. أنا ليه بقول الكلام ده؟ عشان هيفيدني بعد ما أخلص بقية الأقوال. طيب القول الثالث بيقول أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هي آية الدين. طب مين اللي قال القول ده؟ سعيد بن المسيب، هو تابعي جليل، وأكيد القول ده بلغه عن أحد من الصحابة، أنه بلغه أن أحدث القرآن عهدا بالعرش، يعني آخر ما نزل هي آية الدين، وهي برضو في سورة إيه؟ في سورة البقرة. طيب القول الرابع بيقول أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، اللي هي آخر آية في سورة النساء. مين اللي قال الكلام ده؟ قالوا البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن آخر آية نزلت هي يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. القول الخامس، خامس قول، هو عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال أن آخر ما نزل قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب شايفين أقوال أهو، أقوال كثيرة كلها عن الصحابة. هرجح بينها إزاي؟ طيب القول السابع، ينسب لابن عباس برضو رضي الله عنهما في البخاري أنه قال أن آخر ما نزل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أنا مش عايزاكي تحفظي كل اللي أنا بقوله ده، أنا عايزاكي بس تفهمي إن أنا عندي أقوال كتير. طب أنا هعرف الصح فين؟ لازم تعرفي الصح فين. طيب القول، احنا وصلنا لكام قول لحد دلوقتي؟ الثامن. الثامن قيل ان اخر ما نزل سورة اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. مين ينسب لمين القول ده؟ ابن عباس ايضا، اخرجه مسلم في صحيحه. في عندي قول تاسع، وهو أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب مين بقى الصح في كل الكلام ده؟ مين اللي كان الصحابة بيقولوا أن آخر ما نزل لكن ما يقصدوش به الإطلاق وإنما مقيد بشيء؟ تعالوا نشوف، تعالوا نفند الأقوال. نبدأ في قول عاشر، ولا ذكرناه ولا مذكرناهوش، إن هو آخر ما نزل هو سورة إذا جاء نصر الله والفتح مشعرا بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب فين بقى الصح من كل ده؟ نبدأ نفند قول قول. نبدأ بقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ناس كتير بتقع في هذا الخطأ وتقول إن هي الآية دي هي آخر ما نزل. الآية تحمل معنى إتمام النعمة، ولكن ليس معنى ذلك أنها آخر ما نزل. طب ما دليلك؟ ما دليلك؟ دليلي أن هذه الآية نزلت يوم عرفة. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم متى توفي أو متى توفى؟ توفى في ربيعين أول، يعني الآية دي نزلت في ذي الحجة. هل الوحي انقطع فترة أكتر من 3 شهور؟ ذي الحجة، محرم، صفر، وربيع أول؟ لا. الثابت في كتب السيرة وكتب علوم القرآن أن الوحي لم يتوقف إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليال. يعني ما وقفش الوحي إلا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقد إيه؟ ب9 أيام أو 9 ليالي. 9 ليالي. طب والآية دي نزلت قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بحوالي 4 شهور أو 3 أشهر. يبقى بالتأكيد هي ليست آخر ما نزل. لكن الناس بيعتقدوا أن حملها لإتمام النعمة اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي أن هي آخر ما نزل. لا، ليست آخر ما نزل، ليست آخر ما نزل. نعم كانت إشعار بتمام النعمة لكنها ليست آخر ما نزل، ليست آخر ما نزل. وردنا على هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بين هذه الآية وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشهر. 4 أشهر والوحي لم ينقطع إلى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب9 ليالي. طيب سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، ده قول برضو لابن عباس، تحمل على إيه إن هي آخر ما نزل؟ تحمل على أنها آخر سورة نزلت، لأنها أيضا نزلت في موسم حجة الوداع، نزلت في حجة الوداع أيضا. يبقى هي ليست آخر ما نزل، وإنما المقصود بقول ابن عباس أنها آخر ما نزل من الصور، يعني نزلت صورة كاملة، آخر ما نزل من الصور الكاملة. طيب قول أبي بن كعب لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو قال ان دي اخر ما نزل لكنها مقيدة، هي اخر ما نزل من سورة التوبة. طب لماذا هاتين الآيتين بالذات ذكرهما أبي بن كعب؟ هنعرف ليه في مرحلة جمع القرآن، لما هنتكلم عن جمع المصحف وجمع القرآن الكريم، هنلاقي إن الآيتين دول مفيش غير صحابي واحد بس كان كتبها، كان كتبها واحد بس اللي كتبها، واحد بس اللي كتبها، واحد بس اللي حفظها. فبالتالي هو بيقول انها من اخر ما نزل، لان هي فعلا سورة التوبة من اخر ما نزل بالفعل، لكن هو يقصد بها انها اخر ما نزل من سورة التوبة، وليها اهمية لان الايتين دول هنعرف ازاي يعني جمعوا في المصحف الشريف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانش فيه مصحف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن كان يكتب، كان مكتوب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان يكتب مفرقا، لأن السورة لم تكن تنزل كاملة، وإنما كانت تنزل آيات ثم يرتبها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من جبريل في أماكنها. في أماكنها يعني قد تجد السورة الواحدة فيها جزء مكي وفيها جزء مدني، ومش عايزة أتطرق كتير في الموضوع ده، كل كلامي ده هيوضح فيما بعد. طيب يبقى هو يقصد به آخر ما نزل من إيه؟ من سورة التوبة. طيب حديث البراء بن عازب أن آخر ما نزل هو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، مقيدة ليه؟ لأنها آخر، يقصد بها البراء بن عازب أنها آخر ما نزل من آيات المواريث، آخر ما نزل من آيات المواريث. طيب نيجي بقى على الأقوال الثلاثة المنسوبة لابن عباس، أن آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم أنها آخر ما نزل هي آية الربا، ثم أن آخر ما نزل هو يا أيها آية الدين، يا أيها الذين أمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. إحنا رددنا الأقوال السابقة، ردناها، ردنا عليها، قلنا لا ده نزل قبل وفاة النبي فترة كبيرة، فمش معقول يكون ده آخر ما نزل. لكن هنا أنا بقى هجمع بين الأقوال، لأن في قاعدة كده شرعية بتقول إيه؟ الجمع بين القولين أولى من إبطال أحدهما. تاني هقول تاني، الجمع بين القولين، اكتبوها كده، الجمع بين القولين أولى من إبطال أحدهما. طيب يعني هل أنا مثلا هتشبث بالرأي اللي بيقول إن آخر ما نزل هو واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واسيب آية الربا واسيب آية الدين؟ لا، هجمع بينهم، هقول إن آخر ما نزل هي الآيات دي كلها، هي أصلا نزلة مترتبة بهذا الترتيب في سورة البقرة. عندك آية الربا واتقوا يوما اللي هي يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرات إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى إذن الآيات دي نزلت مع بعضها أصلا، نزلت أصلا مع بعضها أو متتبعة متوالية بهذا الترتيب. إذن أنا يمكن الجمع بالأقوال، إن الصحيح إن هي آية الربا، وإن الصحيح إن هي واتقوا يوم ترجعون فيها إلى الله، وإن الصحيح إنها آية الدين، لأن هي متسلسلة بهذا الشكل في القرآن الكريم ونزلت هكذا، إما يعني لا أعلم إذا كان دفعة واحدة أو متتابعة، لكن هي نزلت إيه مع بعضها بوجه عام. يبقى أنا جمعت بين الثلاث أقوال المنسوبة، منها قولين ابن عباس والقول الثالث لسعيد بن المسيب، وفي الغالب سعيد بن المسيب واخد هذا القول من ابن عباس، يعني هو تلميذ ابن عباس، فهو ده جمعت بين الثلاث أقوال، أن آخر ما نزل من القرآن الكريم هو أواخر سورة البقرة، أواخر سورة البقرة، ليست الصفحة الأخيرة، ولكن أقصد بأواخر سورة البقرة هي الثلاث أقوال التي تحدثنا عنها، آية الربا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آية الدين أواخر سورة البقرة. يبقى عرفنا كيف نرجح بين الأقوال، عرفنا كيف نرد على الأقوال الإيه؟ لن أقول الضعيفة، ولكن المقيدة التي قد يكون فيها يعني معنى غير واضح لنا، يعني هي مقيدة مقيدة. كان ابن عباس يقصد أنها آخر سورة، كما كان جابر بن عبد الله يقصد أنها أول، أن قوله تعالى يا أيها المدثر أول ما نزل بعد انقطاع الوحي، أو أول ما نزل من أعباء الرسالة، وأن اقرأ هي أول ما نزل مطلقا، وهي أول ما نزل بالنبوة إذانا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ده مهم، لأن بقوله ده كله مهم في تعاملنا مع الأحاديث النبوية، الأحاديث الشريفة، حتى يمكن الجمع بين الأقوال، أو دفع أو الترجيح، ترجيح قول على قول، أو الجمع بين الأقوال وهو الأولى. إلى هنا تنتهي محاضرتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وألقاكم إن شاء الله على خير في المحاضرة القادمة، وأعتذر عن ضعف صوتي وضعف أدائي في هذه المحاضرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.